مؤسسة شبكة نور الإسلام تقدم شرحا لمتن الأربعين النووية لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله الهبدان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في الدرس 17 من دروس شرح الأربعين النووية للإمام الحافظ يحيى بن شرف النووي. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، رواه مسلم. هذا الحديث من الأحاديث الجامعة لقواعد الإسلام، وهو يدل على عموم الإحسان في كل شيء، ومن ذلك الإحسان في القتل والذبح. وراوي الحديث شداد بن أوس الأنصاري، وكنيته أبو يعلى، توفي رضي الله عنه وأرضاه سنة 58 للهجرة. والحديث عن هذا الحديث سيكون من خلال محورين: المحور الأول وجوب الإحسان في كل شيء، والمحور الثاني آداب الذبح. أما المحور الأول فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث أن الله كتب، أي فرض وأوجب، الإحسان على كل شيء. والإحسان يأتي على معنيين: المعنى الأول بمعنى فعل الخير للغير، والمعنى الثاني إتقان العمل وإجادته. فإن كان المراد بالإحسان فعل الخير للغير فهو أحيانا يكون واجبا وأحيانا يكون مستحبا، فالإحسان إلى الوالدين يعد من الواجبات، والإحسان إلى الفقراء والمساكين وإزالة الأذى ونحو ذلك من الأفعال هو من الإحسان المستحب الذي ينبغي الإنسان فعله. قال الله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والمعنى الثاني للإحسان أن يكون المقصود به إتقان العمل وإجادته، فالعبد مأمور بأن يحسن في عبادة الله تعالى، وهو أيضا إما أن يكون واجبا أو مستحبا. فإن كان الإحسان في أداء العبادة في الإتيان بالواجبات والأركان والشروط فهذا إحسان واجب، وإن كان الإحسان بالمستحبات فهذا إحسان مرغب فيه في الشريعة، كالإحسان في الإتيان بسنن الصلاة، والإحسان بالإتيان في سنن الحج وسنن الصيام ونحو ذلك، فهذا من كمال العبادة والإحسان فيها. والمقصود أن الله عز وجل أمر بالإحسان في كل شيء ولم يستثنى من ذلك شيء، فيدخل فيه الجميع إلا من أمر الله تعالى بقتله كالكافر المحارب وبعض الحشرات المؤذية، خمس يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها العقرب والحداء ونحو ذلك. فالأصل هو الإحسان إلا ما جاء الدليل باستثنائه. والمحور الثاني هو في آداب القتل، وهو من الإحسان أيضا، وذكر هنا على سبيل التمثيل كما قال أهل العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، بمعنى إذا كان هناك قصاص، رجل قتل آخر عمدا فإنه يقتل لكن يحسن في قتله. ولذلك الله عز وجل يقول: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، يعني إذا ذبح الواحد منا شاته فإنه يحسن إليها. فإن قال قائل منكم: كيف يتم الإحسان في ذبح الشاة؟ والجواب: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أدبين من آداب الإحسان إلى الشاة المذبوحة. منها أولا قال: وليحد أحدكم شفرته، بمعنى أن يحد السكين التي سيستعملها في ذبح الشاة حتى لا يعذبها أثناء ذبحها. ثانيا: وليرح ذبيحته، وصورة ذلك أن يضجعها على جنبها ثم يضع قدمه على صفاحها ثم يمهلها حتى يخرج الدم ولا يكسر عنقها. هكذا أمر الإسلام بالإحسان إلى الحيوان، مما يدل على أن هذه الشريعة سبقت ما يدعيه الغرب في في العناية بالحيوان والاهتمام به، وقد فرطوا كثيرا في قتل الإنسان وتعذيبه وتشريده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله تعالى أن يعز الإسلام وأهله، ويذل الشرك وأهله، وأن ينفع بكم الإسلام والمسلمين، ويجعلكم أئمة للمتقين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.